أما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، أخرجه مسلم. وكذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. والحديث الآخر كذلك في الترمذي، ورواه كذلك الإمام أحمد، وهو حديث حسن: إن أول ما خلق الله القلم، فقال: أكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذه بعض الأدلة، والأدلة في هذا كثيرة جدا. والآية التي ذكر فيها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب كما نعرف أنها ورد تفسيرها، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، أن مفاتح الغيب ورد: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذا تفسير القرآن بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالقرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتح الغيب بأنها ما المذكورة في سورة لقمان، والمذكور في سورة لقمان هو هذه الخمس، وهذه الخمس هي مفاتح الغيب. فهذا التفسير يجتمع فيه تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أعلى درجات التفسير. طيب، مفاتح الغيب لماذا هذه؟ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرابع، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الخامس. والشيخ عنده استنباطات أحيانا في مثل هذا المقام، كان يقف وقفة عند مثلا قول التوسل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يقول: ما الذي جمع بين هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الملائكة الثلاث والثلاثة، ويذكر ما يشتركون فيه من إحياء كل واحد منهم لأمر، فكما هو معروف لديكم. قال الشيخ: فعلم الساعة، علم الساعة هذه مفاتيح الغيب، علم الساعة مفتاح للآخرة، فإنه بعد الساعة الآخرة، وينزل الغيث، والغيث مفتاح أو مفتاح لحياة الأرض، الغيث تفتح به الأرض فتخرج زينتها وخضرتها وثمارها، والأرحام مفتاح لحياة الإنسان وغيرها من الحيوانات، فهي مفتاح كذلك. ولذلك قال: هذه مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا الرابع، فإنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الغد هو مفتاح المستقبل، الغد هو مفتاح المستقبل، ولا نعرف ماذا في المستقبل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، هذا إشارة إلى، لأن بالموت تنتقل إلى البرزخ، هذا مفتاح للبرزخ، الموت مفتاح للبرزخ. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح للمستقبل. ويعلم ما في الأرحام، والأرحام مفتاح لحياة الإنسان، وكذلك الأرحام مفتاح لحياة الحيوان. وينزل الغيث، والغيث مفتاح للأرض أو لحياة الأرض. والساعة مفتاح للآخرة. ويعلم ما في البر والبحر. وتفسير مثل هذه الآيات هو جانب مهم جدا، وتعليم العقيدة من خلال تفسير القرآن هو من الأمور الحسنة التي ينبغي الحرص عليها، فإن من أقرب الطرق لغرس العقيدة في قلوب الناس صغار أن كانوا أم كبارا هو آيات الله عز وجل وكلام الله سبحانه وتعالى، فإنه من الأمور المهمة. ولا حبة في ظلمات الأرض. أنا أردت بهذا أن أقف وقفات حتى نؤكد هذه القضية، وهي العناية بالنصوص في تعليم التوحيد وفي تعليم العقيدة، ولا حبة في ظلمات الأرض. قبلها قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة هنا ما إعرابها؟ ورقة إعرابها ماذا؟ تسقط. ما الذي يسقط؟ الورقة. إذن الورقة فاعل. ما تسقط من ورقة، ورقة فاعل. ودخلت عليها أو دخل على هذا الفاعل من، دخلت على الفاعل من، لماذا؟ قالوا هذا لتأكيد العموم، لتأكيد العموم. وما تسقط ورقة هنا هذا من صيغ العموم كما نعرف، نكرة. وجاءت من لتأكيد العموم، فأي ورقة تسقط فالله يعلمها سبحانه وتعالى، وكذلك أي ورقة تنبت فالله يعلمها من باب أولى. ولا حبة في ظلمات الأرض، وظلمات الظلمات التي يمكن أن يعيشها ويشاهدها الإنسان وهو يعيش في هذه الحياة، ظلمة الليل طبعا معروفة، وظلمة البحر، وظلمة البحر بلا شك فيه ظلمة، وظلمة طبقات الأرض، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، وظلمات الأرحام كذلك، هي من الظلمات التي يمر بها الإنسان. في ظلمات ثلاث، منها ظلمة الأرحام، يصور الله عز وجل الإنسان والحيوان وهو في ذلك المقام، ظلمة الليل، وظلمة البحر، وظلمة طبقات الأرض، وظلمة السحاب، وظلمة المطر، فإذا نزل المطر فإن الناس يشعرون بالظلام، وجود المطر في فوق الأرض وهو ينزل ويتنزل يجعل ظلمة. وهذه الآية بلا شك فيها بيان مفصل، وهي مما يقوي الإيمان، حتى إن الله عز وجل قال ولا رطب ولا يابس، وجاء في هذه الآية العلم والكتابة، ختمها الله عز وجل بقوله إلا في كتاب مبين، فكل شيء مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى، والإيمان به بلا شك من الأمور المتحتمة الواجبة على المسلم. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله تعالى، وأنها عامة في كل شيء، فما وجد موجود ولا عدم معدوم من صغير وكبير وظاهر وباطن. طبعا هذا التفصيل في مثل هذه الأمور مهم جدا لكمال الاستيعاب، هذا التفصيل فيه من الأمور المهمة. في السماوات والأرض موجود، فما وجد موجود لا عدم معدوم، صغير كبير ظاهر باطن، في السماوات وفي الأرض. فصلوا في هذا الباب، فصلوا، الإجمالات في هذه الأبواب غير مستحسنة في بيان التوحيد في مثل هذا المقام، التفصيل مهم جدا جدا، وبه تشد القلوب، وبه ترسخ هذه الحقائق، سواء كان ذلك من فعله تعالى أم فعل مخلوقاته سبحانه وتعالى. الإيمان بمشيئة الله عز وجل بعمومها، لا انتقال من حال إلى حال إلا بمشيئة الله، لا تغير إلا بمشيئة الله، لا وجود ولا يعدم شيء إلا بمشيئة الله، سواء كان هذا قال ختم، سواء كان من فعله تعالى كإحيائه الموتى أو إنزاله المطر أو إنباته الأرض، أو من فعل عباده، فإن أفعال عباده داخلة في مشيئته، لأن الله عز وجل قد قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن طبعا نحن لا نعلم أن الله شاء هذا الشيء إلا بعد وقوعه، هكذا أهل الإيمان. أما الدجالون والمشعوذون فيدعون ذلك وهم كذبة، هم كذبة. كثير من مظاهر الخلل في العقيدة أيتها الأخوات الكريمات، ونحن نتكلم ونستصحب معنا مجتمعنا، يعني برصد الأفعال والأخطاء في العقيدة، في كثير من الأشياء تحسنت وفي أشياء بدأت تعود للأسف، في أمور بدأت تعود الآن في المجتمع سيئة. حتى إننا سمعنا النظار هذا الذي فيه كهانة وادعاء المغيب وفيه استجابة للشياطين وفيه عبادة للشياطين واستحضار لهم، علمنا أنه بدأ الآن يعود، لأن شياطين الإنس والجن موجودة، وإذا ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعفت قوة السلطان التي تمنع مثل هذه الأشياء فإن الناس سترتع، يرتعون في هذه الأشياء للأسف. لكن هذا الباب، باب دعاوى الغيب وعلم الغيب، والناس الضعاف الإيمان يمشون إلى هذا، نريد أن تعطينا، نريد أن هذا الشيء الفلاني، نريد أن، والسحر كذلك موجود بكثرة الآن يكثر، وكلما ضعف الإيمان وكلما ارتبط الناس بالدنيا وضعف إيمانهم وقل العلم وانتشر الجهل وضعفت قوة السلطان، هذه كلها أسباب تجعل من السحرة والدجالين والمشعوذين لهم مراتع في هذا الباب. لذلك نحن ينبغي أن نؤكد في تدريسنا للناس وتعليمنا لهم أنهم لا أحد يعلم ما في غد، وهذا الباب باب تفصيل، كذلك تفصيل في القصص. لو شخص جعل شهرين ثلاثة أشهر مع جماعة فقط في مسجد واحد أو في مركز واحد أو في مكان درس واحد فقط، بس هذه القضية والله ليس كثيرا في حقها. الملائكة لا تعلم، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذه الوحدة تحتاج درس. الملائكة مع أنهم مقربون وأنهم ولكن مع ذلك ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والجن فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، هذه آية تحتاج شرح محاضرة كاملة. الجن لا يعلمون الغيب، قضية الغيب فقط ترتبط باسترقاق سمع، وعندنا النصوص محكمة ثابتة كثيرة أنها رجوما للشياطين، إلا من خطف الخطفة منهم فأتبعه شهاب ثاقب، هذا من أن هؤلاء، والحديث أنهم يأخذون بعضهم فيكذب معها مئة كذبة. الجن لا يعلمون كذلك، الأنبياء لا يعلمون، و آدم عليه السلام وهو نبي لم يعلم فأكل من الشجرة، وقال له إبليس إنها شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأول الأنبياء أول الأنبياء معنى الذين أرسلوا وبعثوا إلى أقوام يدعونهم، وهو نوح، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نوح عليه السلام قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، كان يدعو الله في ابنه وهو لا يعلم أنه سيهلك، ولذلك قال الله عز وجل، جاءت الآية بعده، الله سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم. وإبراهيم عليه السلام ذبح العجل وقربه إليهم وقال ألا تأكلون، وهو لا يعلم أن هؤلاء أنبياء، هؤلاء ملائكة، لا يعلم أنهم ملائكة، لم يعلم، وهو إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام قصته كلها في هذه العبر والعظات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حصلت أمور كثيرة جدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، في الغزوات، في غزوة الخندق، في غزوات ما حصل، في نزول الرماة يوم أحد، في قصة بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان كانت بسبب أنه قيل إن عثمان قد قتل، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أنا أراه، فما بال هؤلاء أهل الدجل والدجاجلة يدعون قراءة كشف الكتاب وقراءة ما في الغيب وقراءة هذه الأمور، هذا كله بلا شك قدح في علم الله عز وجل، أي أنهم شركاء، وهذا مشاركة الله عز وجل في خواص ربوبيته عز وجل. هؤلاء نازعوا الله عز وجل في حقه الذي انفرد به سبحانه وتعالى في هذا العلم جل في علاه. فلا نعلم نحن من مشيئة الله عز وجل إلا الأمور بعد وقوعها، لكن هم يدعون هذه الأشياء. وهذا الباب باب ينبغي أن تعتنى به، لأن الإنسان إذا حس أن هذا الشيخ وهذا الدجال الذي يسمونه شيخا، وهذا إذا حس أنه عنده مصالح لديه وأنه يفيده وأنه ينفع وأنه يرتبط به، يرتبطون بهم، ثم أولئك عندهم أساليب عجيبة جدا جدا في كيف يحنط هذا الشخص، يجعله محنطا كأنما هو دمية أمامهم يقلبونها كما يشاءون. وهذا الباب باب خطير، ولا زال للأسف هذا هدم يعني للعقائد، كما رأينا قبل أيام مما أحزننا هذا النيل كيف فاض وكيف هدمت البيوت. هؤلاء يهدمون هذه العقائد ويهدمون الإيمان، وهدمهم يستمر صباح مساء ليل نهار. لذلك هذه من الأمور المهمة في هذا الباب، فإنهم يدعون أنهم يعلمون هذه الأشياء، وهذه الأشياء علمها لا يكون عندنا إلا بعد وقوعها، لا نعرف، لكن إذا وقع الشيء علمنا أنه واقع بمشيئة الله عز وجل، فلا يخرج عن مشيئة الله عز وجل شيء، فله الإحياء والإماتة سبحانه وتعالى. ولا هذا وإن كان الإحياء والإماتة لا ينازع فيها، وإن كان بعضهم دخل في هذا الباب في إحياء الموتى. في طبقات الضيف الله في ترجمة حسن وتحسون قال: فصل في إحيائه الموتى وإبرائه ذوي العاهات، فصل في إحيائه الموتى. والبرع يقول في ديوانه: ألم ترى أن الله أيده أي أحمد البشير بما يقوم مقام المعجزات يناسبه كإحيائه ميتا وكالبنت بعدما أتت وهي أنثى للذكورة تقلب. ما كان من فعل الله عز وجل واضح لا إشكال فيه، وما كان من فعل الخلق فهو من مشيئة الله ومشيئة الخلق، ومشيئة المخلوق لا تكون إلا بمشيئة الله. الأول لا إشكال فيه فعال الله عز وجل، لكن ما كان من فعل الخلق هنا قد يكون يبدأ الإشكال عند بعض الناس. والله عز وجل قد قال: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والله عز وجل قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. والله عز وجل قد قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. والله عز وجل قد قال: بالعموم إن الله يفعل ما يشاء. ما يحصل شيء إلا بمشيئة الله عز وجل، وهذه المرتبة من المراتب التي هي مراتب القدر، والواجب معرفة ذلك وإدراكه واعتقاده، ولا يحصل شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى كما نعرف ونقرأ: لا تأخذه سنة ولا نوم، والله عز وجل لا يغفل، والله عز وجل لا مكره له. لذلك ورد أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله فليعزم، فإن الله لا مكره له. والله سبحانه وتعالى ما شاءه كان، وما لم يشأ لم يكن. ولا يكون شيء إلا بمشيئته عز وجل. ثم قال: المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله تعالى وأنه خالق كل شيء من صغير وكبير وظاهر وباطن بنفس التفصيل، وأن خلقه شامل لأعيان هذه المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. الخلق هو الإيجاد بعد العدم، فالله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وهو شامل للصغير والكبير. والخلق يشمل الأعيان ويشمل الصفات هذه الأعيان المخلوقات، يعني مثلا الشمس صفتها من صفاتها الحرارة، من صفاتها الإضاءة، فالحرارة التي فيها مخلوقة لله، والإضاءة التي فيها مخلوقة لله، والإنسان مخلوق لله وصفاته من طول أو قصر أو نحوه أو لين أو غلظة، كل هذه مخلوقة لله عز وجل. وما يصدر عن هذه المخلوقات من أقوال وأفعال وآثار، قال من الأقوال والأفعال والآثار هو أيضا مخلوق لله عز وجل. فصوت الإنسان أي هذا أقواله، وحركته أي أفعاله، والآثار التي تترتب على هذا كلها مخلوقة لله عز وجل. فما في الكون شيء إلا وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. دليل هاتين يقول الشيخ المرتبتين قول الله سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقوله: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هناك فائدة أشار إليها الشيخ في قوله، الفرق بين قول الله عز وجل الله خالق كل شيء وقول الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طبعا الأولى خالق اسم فاعل، والثانية خلق فعل الدال على الثبوت والإيجاد. فالله سبحانه وتعالى خالق لكل شيء، وهو الذي خلق كل شيء أي قادر على خلقه، وهو الذي خلقه بالفعل فقدره تقديرا. ولو سأل سائل هل المراد قدره في علمه الأزلي وكتابته، فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يقول بعض العلماء يقول أن المراد قدره أي في علمه السابق وكتابته، وبناء على ذلك يكون في الآية تقديم وتأخير، فيكون الأصل وقدر كل شيء وخلقه. قدر كل شيء يعني التقدير يكون قبل الخلق. وقيل المراد بالتقدير جعل الشيء على قدر معين، وعلى هذا يكون الترتيب على ما هو عليه في الآية، يعني خلق كل شيء الآية في مرتبة الخلق، وهذا الخلق كان بتقدير معين أي بقدر معين ووصف معين، ويكون التقدير بعد الخبر. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهذا هو الأرجح، أن التقدير هنا المقصود به وصف لهذا الخلق، أو بيان أنه الله، أن الله عز وجل قدره تقديرا. قال: ولم يخلق شيئا إلا بمشيئته، لأنه لا مكره له لكمال ملكه وتمام سلطانه، قال الله تعالى مبينا أن فعله بمشيئته ويفعل الله ما يشاء، وقال الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هذا مقام عظيم تدبره وفهمه والعناية بتأمله وإيجاد آثاره في النفس من الأمور المهمة ومن سعادة هذه النفس في هذه الحياة. قال الله سبحانه لم يخلق شيئا إلا بمشيئته، ولذلك الخلق يدل على المشيئة بالالتزام كما مر معنا، فإن الله عز وجل يفعل الشيء بإرادته ولا مكره له، والله عز وجل قد قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه وتعالى له الاختيار، فالله عز وجل اختص بلادا معينة بفضائل، اختص أشخاصا معينين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اختار بعض الأزمنة بعض الأمكنة، وهكذا سبحانه وتعالى يختار ويفضل ما يشاء. فإذا كان لا مكره له لزم أن يكون فعله دالا على مشيئته. ويفعل الله ما يشاء، كل ما شاء الله فعله، لأنه لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى. ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فما شيء خلقه إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. والقدر، وقال مبينا أن فعل مخلوقاته بمشيئته، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم إلى آخره. هذا كله في معنى واحد يؤكد هذه المرتبة والتي قبلها، وهي المشيئة والخلق. والقدر لا ينافي الأسباب القدرية الشرعية التي جعلها الله تعالى أسبابا، فإن الأسباب من قدر الله تعالى، وربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة التي هي من أجل صفات الله عز وجل، والتي أثبتها الله لنفسه في مواضع كثيرة من كتابه. الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحكيم، وعفوا وصف نفسه بالحكمة جل وعلا وسمى نفسه الحكيم، فالله حكيم وخلقه بحكمة وأمره ونهيه بحكمة سبحانه وتعالى. والله عز وجل من حكمته جعل للأمور القدرية الشرعية أسباب، وإن الأسباب ترتبط كذلك بباب القدر، وهذا الباب وقع فيه أناس في انحرافات معروفة مبينة عند أهل العلم، أشار إليها الشيخ في هذا المقام في حديثه عن بعد نهاية هذه المراتب. فمن الأسباب القدرية قوله تعالى الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، إلى قوله فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه أسباب قدرية جعلها الله سبحانه وتعالى، هناك يرسل الرياح تثير السحاب يبسط في السماء كيف يشاء يكون كسفا ترى الودق يخرج من خلاله، ثم بعد ذلك ينزل مطرا وترى بعد ذلك من آثاره أنك ترى أن رحمة الله عز وجل كيف أحيا هذه الأرض بعد أن كانت ميتة، بعد أن كانت ليس فيها حياة أصبحت فيها حياة، إن ذلك لمحيي الموتى. واستدل الله عز وجل بإحياء الأرض على البعث يوما مشهور. ثم قال ومن الأسباب الشرعية، هذا مثال، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الله عز وجل خلقنا، خلق الجن والإنس، والغاية هي عبادته سبحانه وتعالى وطاعته جل وعلا. فالله عز وجل أراد أن يعبده الناس ويطيعوه ويمتثل أمره ويسير على هداه جل في علاه، ولذلك هذه الغاية جعل الله عز وجل لها من أسباب الشرعية، جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فأنزل الكتب سبحانه وتعالى وأرسل الرسل لأجل أن يهدى هؤلاء الناس ويخرجوا من الظلمات إلى النور. فالهداية مقصد جعل الله عز وجل له أسبابه، ولذلك حتى هؤلاء الرسل اختارهم الله، كما في حديث هرقل الطويل الذي كان مع أبي سفيان، وهو حديث عظيم ينبغي العناية به وبمثله في باب الدعوة إلى الله عز وجل وتقريب كثير من المعاني بمثل هذه القصص، سواء كان القصص القرآني أو النبوي. فقال فيه، جاءت فيه من أوصاف هذا النبي، فالأنبياء يرسلون بأوصاف معينة، لماذا؟ لأجل أن هذا سبب حتى يهتدي الناس، فإنه كان الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام مثلا، وإنه لم يحد عليه من المنكرات والضلالات، حفظه الله عز وجل، وإنهم يأتي الرسل وهم أبلغ الناس بيانا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هذه هي أسباب، فهذه هي أسباب، وكل فعل رتب الله عليه عقابا أو ثوابا فهو من الأسباب الشرعية باعتبار كونه مطلوبا من العبد، ومن الأسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء الله وقدره. يعني العقوبة والثواب يجتمع فيها هذان الأمران، فهي سبب شرعي بلا شك، لأنه لا يصل إلى هذا الباب إلا بهذا العمل الصالح باعتبار كونه مطلوبا من العبد وأمر الله عز وجل به، وباعتباره عقوبة من الله عز وجل. ولذلك كان بعض السلف لهم هذه العبارة، يقول نحن ننظر للمخالفين بالنظر الشرعي والنظر القدري، فمن ناحية النظر الشرعي فإنا نشفق عليهم ونحب لهم الخير ونحب لهم الإيمان ونبغض لهم ما هم فيه من البدع أو من الكفر أو من الضلال، ونجري عليهم بالأمر الكوني، فنجري عليهم الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها. هذا يعني هم وقعوا في هذا الشيء، نحن نتعامل معهم على ضوء ما وقعوا فيه وهم متلبسين به، وتلبسهم بالمنكر والباطل ليس هو من القدر الشرعي، وإنما هي من الإرادة الكونية من الكوني. فالنظر هنا قد يكون في فعل واحد ينظر إليه بالنظرين. الأسباب ضل فيها أقوام ففرطوا فيها، وضل فيها آخرون فغلوا فيها أي أفرطوا فيها، وتوسط فيها أهل السنة والجماعة. هناك طرف لا نراه يعطي الأسباب حقها، ولذلك القاعدة العامة التي نسمعها وتعرفونها جيدا ومرت عليكم كثيرا، أن الاعتماد على الأسباب شرك، وأن القدح في الأسباب طعن في الشريعة، يعني إسقاط الأسباب طعن في الشريعة، والاعتماد على الأسباب فهو شرك بالله عز وجل. قضية الشرك كيف؟ قضية الشرك أنه الإنسان إذا نسب التصرف للمخلوق هذا شرك، فهذا الكون لا يحصل فيه شيء إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته عز وجل، فمن تطير مثلا قد وقع في الشرك، لأنه يرى مثلا، يقول مثلا يوم السبت هو يتشاءم منه، أو يتشاءم من رؤية فلان، يقول لي شفنا فلان ده اليوم الصبح نافع، حتى إن بعضهم يربط هذا، حصل له حادث يقول من الصباح شفت فلان، هذا شرك، لأن رؤية فلان ليس لها تأثير في الحوادث الأرضية، ولذلك كانت الطيرة شرك. فهذه نسبة وقوع أشياء في الأرض بربطها بهذه الأمور، وكأنما تحصل هي بذاتها وكذلك العدوى فيها شرك، وهو من رأى أن العدوى تنتقل بذاتها قابل المريض فهو يرى أن المرض هذا لا بد أن ينتشر فيه وأنه لا يمكن أن يتخلف، وهذا ينسب هذا الفعل لهذا المخلوق ويخرج بذلك عن توحيده لله عز وجل في هذا الأمر. والواجب هو أننا نتعامل مع هذه الأسباب بهذا التعامل الذي عليه أهل السنة والجماعة. فبعضهم من النفاذ نفوا وأنكروا تأثير الأسباب تماما، يعني جردوا هذه الأسباب مما هي عليه، جعلوها مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، في فرق بين عندها وبها، يعني هي ليس لها تأثير، ليس لها أي أثر في أي شيء، لكن هي تظهر عند ذلك الوقت. حتى قالوا إن انكسار الزجاجة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة بها، يعني كلام أحيانا إذا جينا نتصوره، يعني لو فكفكناه كده واستخرجناه كلمة كلمة وجعلنا المشهد أمامنا، صورنا هذا المشهد كده في أذهاننا، فإننا نجد كلام عجيب، كلاما عجيبا جدا ولا يمكن أن يتصور. فهم يلغون هذه الأسباب، كيف يقول الزجاج انكسرت؟ نعم الحجر هذا رأيناه على هذا الزجاج والزجاج انكسر، لكن هذا الانكسار يحصل حصل عند الإصابة وليس بالإصابة، تصورتم؟ هذا يقول حصل عند الإصابة. وهؤلاء خالفوا السمع، خالفوا السمع الذي جعل هذه الأسباب اعتنى بها وبينها، والأمر به بالأسباب كثير جدا، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة والرباط الخيل، هذا عمل بالأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة وغيرها، النصوص كثيرة جدا تأمر بذلك. وكابروا الحس، انظرنا إلى انتقاء الشيخ لهذه الكلمة، كابروا، كابروا الحس، يعني كابروا الشيء المحسوس، وأنكروا حكمة الله تعالى في ربط المسببات بأسباب، في ربط المسببات بأسبابها، أنكروا إنكار، مكابرة مخالفة، مخالفة سمع، مكابرة حس، إنكار حكمة الله الذي ربط المسببات بأسبابها. حتى إن بعضهم قال لو رأيت العقرب تأتي إليك فلا تقتلها، فإنما هي إذا حصل لك لدغ هذه العقرب فإن هذا اللدغ حاصل، حاصل يحصل عند إصابتك بهذه العقرب وليس بها، هذا كلام عجيب جدا. والمشكلة أن بعضهم يدخل في هذا الباب من باب كمال التوكل، كمال التوكل، وبعضهم حتى المرض إذا مرض لا يمشي للطبيب كده بس يجلس. طبعا هذا لوازم كثيرة، لوازم هذا الكلام لا يتحملها من يقول هذا الكلام، لا يتحمل، نقول جعت خلاص الشبع بيجيك إن شاء الله، انتظر الشبع يجيك، وانتظر لا تفطر لا تتغدى يتعشى، عطشت ما تشرب، خليك كده إن شاء الله لما تحصل لك هذا المقصود والمراد فأنت إن شاء الله ستروى إن شاء الله. هذا يعني ممكن أن يلزم به، وأصحاب الباطل لا يستطيعون تحمل اللوازم لأنهم إجراء مثل هذه القواعد المنحرفة على كل الأحوال لا يستطيعونه. وهذا طبعا مسك الأشاعرة، هذا المسك هو مسك الأشاعرة، وهذا ما يسمى بالجبر الخفي، الجبر الخفي، هم جبرية، هؤلاء هم جبرية، وهو جبر خفي، يعني يلغون عن هذا الإنسان أي شيء ويجردونه من هذه الأسباب، ويرون أن الله عز وجل يفعل ذلك له، وهو هذه أشياء تحصل عندها عند هذا الشيء وليس بها. وهذا إشكال كبير جدا، وللأسف هناك بعض الناس الآن وصل إليهم هذا الشيء، خاصة لأنه جاءت هذه الدعوة بملامسة جانب جانب في أصله صواب بلا شك، وهو جانب مهم، وهو كمال التوكل على الله عز وجل والتعلق بالله سبحانه وتعالى وغيرها، وأن لكن يدخلون لهم بهذا الباب، لأن الضلال والشيطان في عندما يريد أن يضل هذا الإنسان هو لا يهمه، يأتي بباب توكل، يأتي بباب فسق، يأتي بباب إنكار الله بالحاد، يأتي بباب إنكار سنة النبي كما يقولون قرآنيين وغيره، يأتي المهم هو يطلع من الجادة، يخرج من الصواب، يخرج من المنهج السليم، يسير إلى أي جهة كان ما يهمه. هذا الإنسان قوي في هذا الباب، في تمسك بالشريعة، في تمسك بالدين، يأتي إليه بهذا الباب نفسه. ذاك لا يرفع بالشريعة رأسا، ولا يعتني بالدين، ولا يعتني بالسنة، ولا بالعقيدة، يأتي بهذا الباب. فهذه بلا شك من القضايا الخطيرة جدا. الطرف الثاني غلا فأثبت تأثير الأسباب، لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها. هؤلاء هم القدرية، هؤلاء هم القدرية، ولذلك قال السلف القدرية مجوس الأمة، القدرية مجوس الأمة، يعني جعلوا هؤلاء كلهم خالقين الله عز وجل، يعني ليس له في ذلك الأمر، وإنما الإنسان هو الذي يفعل هذه الأشياء، وأن إرادة الله عز وجل ومشيئته لا ليس لها دخل في ذلك. وهذا هو الشرك بالله عز وجل، والقول هذا بأقصى الجهة الأخرى وهذا بالجهة الأخرى في أقصاها. أثبتوا موجدا مع الله تعالى مثل ما قلنا في الطيرة ونحوها، وخالفوا السمع والحس، فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله، كما أننا نعلم بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتها بإذن الله عز وجل. نعم، يجتمع مريض مع مصح ولا يمرض، يكون إنسان في حادث قوي جدا جدا فيموتون كلهم ويخرج، في حادث طائرة قبل سنوات في مدينة بورسودان مات كل ركاب الطائرة ما عدا طفل تعلق في شجرة، طفل واحد هو الذي نجا من 115 شخص. يعني ما توقع الناس أن يخرج في طائرة مثل هذا وهو حي الآن موجود حتى اليوم. وكما قال في قصة إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سبب الإحراق هنا موجود، ونار تلظى كثيرة جدا كبيرة جدا جدا لظاها شديد، وكانت المرأة كما قال ابن كثير في قصص النبيين، كانت المرأة منهم تنذر نذرا أنها إذا حصل لها الشيء الفلاني تحمل حطبا لنار إبراهيم. نار إبراهيم لم توقد من يوم وليلة، نار وقدت في بعد زمان طويل من جمع الحطب لها من شدة غيظهم وحقدهم وإرادتهم الانتقام والانتصار لآلهتهم، ومع ذلك قال الله عز وجل كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك هناك بعض الأمور تأتي، حتى الطب الآن تأتي إلى بعض الأطباء في بعض الأمور يقول هذه يعني كل الأسباب أمامنا موجودة، لكن هذا بس أدعو الله عز وجل، هذا أمر عند الله سبحانه وتعالى، لكن بالنسبة لنا كأسباب ما في. أو أحيانا يجدون مرضا فيشخصون ويشخصون أشياء كثيرة جدا، فقد تتخلف قد تتحقق الأسباب ولا تتحقق هذه المسببات، لأن الله عز وجل ما أراده سبحانه وتعالى، وهذا دلائله كثيرة جدا جدا، وفي في في كل عالم نعيش فيه نجد هذه الأشياء. الوسط هم أهل السنة والجماعة، هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين، وأخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب التأثير، نعم لا يلغى تأثير الأسباب في مسبباتها، لكن لا بذاتها بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوة الموجبة. هذا هو الجمع بين المنقول والمعقول والمحسوس. فالعبد له إرادة وله مشيئة، ولكن هي تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب ظل فيه هؤلاء الناس المعتزلة وهم القدرية في جانب، والجانب الآخر هم الجبرية. ولذلك مما يختم به أو أختم به هذا الدرس وهو في بيان هذه المراتب الأربع والكلام عن القدر، هناك فتوى نقلتها في كتاب لي عن فتاوى الشيخ ابن عثيمين، أجوبة الشيخ ابن عثيمين عن أسئلة السودانيين. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، ورد لفظ الهدى في القرآن كثيرا، مثلا في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والأسئلة: هل الإنسان، أو السؤال: هل الإنسان مخير أم مسير؟ والأسئلة: هل الإنسان مخير أم مسير؟ وهل للإنسان إرادة أن يكون طيبا أو خبيثا؟ أرجو بهذا توجيها مأجورين. وسائل من السودان يسأل. أريد أن أختم هذا الدرس بإجابة الشيخ رحمه الله، وهذا السؤال يكثر كثيرا جدا جدا: هل الإنسان مسير أم مخير؟ ودائما مر معنا الآن وذكرنا بيت ابن القيم الذي أشار فيه أنه الإجمال أفسد هذا الوجود ولا بد من التفصيل، ومر معنا في أشياء كثيرة التفصيل. الشيخ رحمه الله أجاب وقال: هذا السؤال مهم جدا، وذلك لأنه سأل عن الهداية المذكورة في قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وسأل هل الإنسان مخير أو مسير، وهل له إرادة أن يفعل أو لا يفعل. والإجابة على الأول: أن الهداية المذكورة في القرآن تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وبيان، وهداية توفيق وإرشاد. فأما الهداية الأولى فهي مثل قول الله تعالى، فهي مثل الآية التي ساقها السائل، وهي قول تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، يعني إنا بينا للإنسان السبيل والطريق سواء كان شاكرا أو كفورا. فالكل بين له الحق، لكن من الناس من من الله عليه فشكر والتزم بالحق، ومن الناس من كان على خلاف ذلك. ومن أمثلة الهداية التي يراد بها الدلالة قوله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدل إلى الصراط المستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين وعلم أمته الصراط المستقيم، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما النوع الثاني من الهداية فهو هداية التوفيق والإرشاد، ومن أمثلتها قوله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمراد بهذه الهداية هداية التوفيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا هداية توفيق يوفقه بها إلى الإيمان والعمل الصالح. وهذه الآية نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهدى ولكن لم يوفق، فأنزل الله هذه الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد يراد بالهداية الهدايتان جميعا، أي هداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإرشاد. وقد يراد بالهداية الهدايتان جميعا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فإن هذه الآية تشمل هداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإرشاد. والقارئ إذا قال اهدنا الصراط المستقيم يريد بذلك المعنيين جميعا، يريد أن يعلمه الله عز وجل، ويريد أن يوفقه الله تعالى لسلوك الحق. هذه هي الإجابة عن الجزء الأول في سؤاله. وهذا يعني هذه دروس عملية، نعرف كيف أن العلماء يجيبون على الأسئلة في مثل هذه القضايا التي هي بلا شك من أهم المهمات، تتعلق بأركان الإيمان والعقيدة، وهي أساس عمل الإنسان وهي رأس المال الذي هو رأس ماله وهو أهم ما يملك الإنسان وأهم ما يتعلم وأهم ما يخرج به من هذه الدنيا. أما الجزء الثاني وهو هل الإنسان مسير أو مخير وهل له إرادة أو ليست له إرادة، فنقول الإنسان مخير إن شاء آمن وإن شاء كفر، بمعنى أن له الاختيار، وإن كان ليس سواء، لا يستوي الكافر، لا يستوي الكفر والإيمان، لكن له اختيار أن يختار الإيمان أو أن يختار الكفر، وهذا أمر مشاهد معلوم. فليس أحد أجبر الكافر على أن يكفر، وليس أحد أجبر المؤمن على أن يؤمن، بل الكافر كفر باختياره والمؤمن آمن باختياره، كما أن الإنسان يخرج من بيته باختياره ويرجع إليه باختياره، وكما أن الإنسان يدخل المدرسة الفلانية باختياره ويدخل الجامعة الفلانية باختياره، وكما أن الإنسان يسافر باختياره إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى ما أشبه ذلك، وهذا أمر لا إشكال فيه ولا جدال فيه ولا يمكن أن يجادل فيه إلا مكابر. نعم هناك أشياء لا يمكن أن تكون باختيار الإنسان، كحوادث تحدث للإنسان من انقلاب سيارة أو صدام أو سقوط ببيت أو سقوط بيت عليه أو احتراق أو ما أشبه هذا، هذا لا شك أن لا اختيار الإنسان فيه، بل هو قضاء وقدر ممن له الأمر. ولهذا عاقب الله سبحانه وتعالى الكافرين على كفرهم لأنهم كفروا باختيارهم، ولو كان بغير اختيار منهم ما عوقبوا. هذا يرجع إلى قضية الظلم الذي نفيناه في أول هذا الدرس في قضية الإشارة إلى نفي الظلم، وأنه قاعدة مهمة نسترشد بها في مجمل هذا الباب. ألا ترى، يقول الشيخ محمد، ألا ترى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو كان كفرا أو على القول ولو كان كفرا فإنه لا يعاقب عليه لأنه بغير اختيار منه. ألا ترى أن النائم قد يتكلم وهو نائم بالكفر، وقد يرى نفسه ساجدا لصنم وهو نائم ولا يؤاخذ بهذا، لأن ذلك بغير اختياره. فالشيء الذي لا اختيار للإنسان فيه لا يعاقب عليه، فإذا عاقب الله الإنسان على فعله السيء دل ذلك على أنه عوقب بحق وعدل. هذا رسوخ العقيدة والمعرفة بالله عز وجل الصحيحة. ولذلك المشكلة الآن تثار هذه الشبهات وينحرف بعض الناس بهذه الأبواب كباب القدر وغيره، لأن قلوب خالية، فصادف قلبا خاليا فتمكر، ما عنده علم كيف يدفع هذا الإشكال. والناس بعضهم يستحي أن يتكلم، بعضهم يستحي. ولذلك نحن نقول يعني في التربية الآن الصحيحة لا بد أن يكون هناك وضوح وصراحة بين المعلم وطلابه، بين الأب وبنيه، بين الأم وبناتها، بين الآباء، بين المعلمين، في بين الدعاة والمدعوين، لا بد أن تكون الصلة تتيح بها وفيها من الأريحية وفيها من التواصل ما يجعل الإنسان يطرح مثل هذه القضايا في بسهولة ويسر، لا أن يعنف عليه. طيب الشيخ يقول فالشيء الذي لا اختيار للإنسان فيه لا يعاقب عليه، فإذا عاقب الله الإنسان على فعل السيء دل ذلك على أنه عوقب بحق وعدل لأنه فعل السيء باختياره. وأما توهم بعض الناس أن الإنسان مسير لا مخير من كون الله سبحانه وتعالى قد قضى ما أراد في علم أزلي بأن هذا الإنسان من أهل الشقاء وهذا الإنسان من أهل السعادة، فإن هذا لا حجة فيه، وذلك لأن الإنسان ليس عنده علم بما قدر الله سبحانه وتعالى، إذ إن هذا سر مكتوم. ولذلك يقول السلف عبارتهم القدر سر الله، هذا سر مكتوم لا يعلمه الخلق، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وهو حين يقدم على المخالفة بترك الواجب أو فعل المحرم يقدم على غير أساس وعلى غير علم، لأنه لا يعلم ماذا كتب عليه إلا إذا وقع منه فعلا. فالإنسان الذي يصلي لا يعلم أن الله كتب له أن يصلي إلا إذا صلى، والإنسان السارق لا يعلم أن الله كتب عليه أن يسرق إلا إذا سرق وهو لم يجبر على السرقة، ولم يجبر المصلي على الصلاة، بل صلى باختياره والسارق سرق باختياره. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ألا ندع العمل ونتكل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بالعمل، والعمل اختياري وليس اضطراريا ولا إجباريا. فإذا كان يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نقول الإنسان اعمل يا أخي صالحا حتى يتبين أنك ميسر لعمل أهل السعادة، وكل بلا شك إن شاء عمل عملا صالحا وإن شاء عمل عملا سيئا. ولا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على الشرع فيعصي الله ويقول هذا أمر مكتوب علي، يترك الصلاة مع الجماعة ويقول هذا أمر مكتوب علي، يشرب الخمر ويقول هذا أمر كتب علي، يطلق نظره في النساء الأجنبيات ويقول هذا أمر مكتوب علي. ما الذي أعلمك أنه مكتوب عليك فعملته أنت؟ لم تعلم أنه كتب إلا بعد أن تعمل. لماذا لم تقدر أن الله كتبك من أهل السعادة فتعمل بأهل السعادة؟ وأما قول السائل هل للإنسان إرادة؟ نقول نعم له إرادة بلا شك. قال الله تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال الله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. والآيات في هذا معروفة، وكذلك الأحاديث معروفة في أن الإنسان يعمل باختيار وإرادة، ولهذا إذا وقع العمل الذي فيه المخالفة من غير إرادة ولا اختيار عفي عنه. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، فقال الله قد فعل. وقال الله عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا أمر ولله الحمد ظاهر ولا إشكال فيه، إلا على سبيل المنازعة والمخاصمة، والمنازعة والمخاصمة منهي عنهما إذا لم يكن المقصود بذلك الوصول إلى الحق. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فتأثر من ذلك عليه الصلاة والسلام لأن هذا النزاع لا يؤدي إلى شيء إلا إلى خصومة وتطاول كلام وغير ذلك، وإلا فالأمر واضح ولله الحمد. هذا نموذج للإجابة، انتهى كلام الشيخ، هذا نموذج للإجابة في هذه المسألة التي يسأل عنها كثيرا. وشأن أهل السنة والجماعة كما مر معنا في ضوابط الاستدلال بالنصوص الشرعية أنهم يجمعون كل ما في الباب ويعتقدون أو يعملون بمقتضى هذا الجمع للنصوص، لأن النصوص لا يضرب بعضها ببعض ولا يؤخذ بعضها ويترك البعض، فتجمع النصوص كلها ويعمل بمقتضاها وتفهم المسائل على ضوئها. لذلك هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمة التي تحتاج إلى فهم. وقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية في جعل هذا الباب في هذه الرسالة القيمة، وأجاد في جمعه القدر مع الشرع، فإن من النادر في الكتب المؤلفة الجمع بين هذين الأمرين، ومر معنا الإشارة إلى هذا أو إلى هذا الجمع في بداية الكلام عن الشيخ محمد، فإن هذا حكم الله القدري وإن هذا حكم الله الشرعي، والواجب إفراد الله عز وجل بهما، فكما أنه يفرد بالقدر وأنه الذي قدر كل شيء وأنه الخالق لكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا المتصرف في هذا الكون، وأنه كذلك ينبغي أن يكون المعبود وحده وأن أحكامه تطاع، فيفرد وحده جل وعلا بالحكم ويمتثل أمره وينتهى عن ما نهى عنه سبحانه وتعالى. نواصل بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القادم إن شاء الله يوم غد، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يزيدنا فيه بصيرة وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يعيننا وإياكم لما فيه رضاه. بارك الله فيكم أجمعين، ولا حرمنا وإياكم الأجر، وجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يجزينا بذلك، وإن عنده الجزاء الأوفى سبحانه وتعالى، وهو السميع المجيب، وهو الواسع العليم سبحانه وتعالى، هو الرزاق الكريم الجواد جل في علاه سبحانه وتعالى، يعطي ويعطي، ونحن نرجوه وندعوه أن يعطينا وأن يفتح علينا وأن يمنحنا من فضله العظيم ومن رزقه الواسع، فإن خلق من خلقه نعتقد أنه هو المستحق وحده للعبادة، وهو رافع السماء وباسط الأرض، وهو خالقنا جل في علاه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، فهو يعلم فقرنا وحاجتنا وضعفنا، نسأله أن يعطينا عطاء جزيلا وأن يوسع علينا سبحانه وتعالى في الرزق، ومن الرزق الإيمان والعمل الصالح. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.